الغيبة. فيقيل هل قيل لولا إذ سمعتموه ظننتم بأنفسكم خيرا وقلتم إلى آخره، ولما عدل عن الخطاب إلى الغيبة وعن الضمير إلى الظاهر. قلت ليبالغ في التوبيخ بطريق الالتفات، أن هذا الأسلوب معروف بالالتفات من الخطاب مثلا إلى الغيبة أو العكس، للمبالغة في توبيخ الذين خاضوا في حديث الإفتي. وأيضا لو أنه قال عز وجل لولا إذ سمعتموه ظننتم بأنفسكم خيرا لفات التصريح بوصف الإيمان وهو مقصود هنا، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات. في ذكر المؤمنون والمؤمنات فإذا وهي إظهار صفة الإيمان الزادرة عن الخوض في مثل هذا الحديث. يقول ليبالغ في التوبيخ بطريقة الالتفات أو بطريقة الالتفات، وليصرح بلفظ الإيمان دلالة على أن الاشتراك فيه مقتضي أن يصدق مؤمن على أخيه ولا مؤمنة على أختها كون عائد أو صائم. وفيه تنبيه على أن حق المؤمن إذا سمع قالة في أخيه أن يبني الأمر فيها على الظن لا على الشك. إذن هذا هو الأصل في حق المسلم، متى ما سمعت عن أخيك المؤمن شيئا مما يؤذيه من قول عائد أو فاعل فيه، فإن حق أخيك أن تبني الأمر فيه على الظن لا على الشك. لا نقول على اليقين، لماذا؟ لأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، والأمور التي تعلم بالنسبة إلى عن سبيل القطع يعني هي أمور قليلة، لكن أغلب الأحكام تبنى على يعني الظن. وهو يقول هنا يبنى على الظن لا على الشك. أما الفرق بينهما فإن الظن هو الاعتقاد الراجح من احتمال النقي غير كاعتقاد الإنسان فيما يخبر به الثقة أنه على ما أخبر به، وإن جاز أن يكون بخلاف لأن هذا الثقة ليس المعصوم، لكن الظن به أن كلامه مقبول. أو الظن في تعريف الأصوليين تجويد أمرين فما زاد لأحدهما نزية على سائرها، فهذا هو معنى الظن. الأخذ بإيد يعني السلام يكون يعني محتمل للشيء ولنقيبه، ولكن إذا رجحت الشيء على نقيبه فهذا هو الظن. فعند المؤمن ترجح وتغلب الظن الحسن أنه بريء مما يقال فيه، واضح؟ تغلب الظن على الشك. لماذا؟ لأن الشك هو تجويد أمرين لا مبية لأحدهما على الآخر، أو الشك هو تردد الذهن بين الطرفين بلا ترجيح، بلا ترجيح. فينبغي ألا بأن تحمل يعني أمر المؤمن على الظن الحسن لا على الشك. وإذا بلغك شيء عن أخيك أن تقول بملئ فيك بناء على ظنك بالمؤمن هذا إفك مبين، هذا إفك مبين. هكذا باللفظ المصرح إذا رأت ساحته، كما يقول المستيقن المطلع على حقيقة الحال. وهذا من الأدب الحسن الذي قل القائم به والحافظ له، لأن الناس في هذا الزمان ما أسرع ما يخذون خطر إذا وجد أحقاد أو تحاسد أو خصومات أو اختلاف. يعني ربما الهوى يرجح ويستلذ الإنسان بسماع الذنب في هذا الذي بينه وبينه عداوة أو خصومة أو حقد أو تحاسد، حتى ولا يعني يلتزم هذا الأدب من حسن الظن بالمسلم وتبرئته والقطع ببراءة صحته مما يعاب به أو يفعل عليه به. يقول وهذا من الأدب الحسن الذي قل القائم به والحافظ له، وليس كتجد من يسمع فيسكت ولا يطيع ما سمعه لأخواته. هذا كلام الزمخشري. يقول ليس كتجد في هذا الزمان من يسمع فيسكت فقط، يعني كأنه إيه الحق المؤمن أن تقول سبحانك هذا بهتان مبين أو هذا إفك مبين. هذا هو حق المؤمن، براءة ساحته وتنزيهه عن الطعن فيه. فهذا إحسان لأخيك المؤمن وأداء لحقه. لكن يقول ليس كتجد من يسمع فيسكت، يعني ليسه يسكت، يعني لا يقول خيرا بل يسكت. يكون إكرام والإحسان في هذا الزمان نزل بمرتبة الإحزان الفعلي بمرتبة السكوت، وهو كف الأذى وكف الشر، ويزيد في هذا الإثم وينشره

لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين يحبون أن تفيع الفاحشة أي تنتشر الخصلة المفرطة في القبح وهي الفرية والرمي بالزنا ونحوه كاللواط وما عظم فحشه. في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا من الحد وغيره مما يتفق من البلايا الدنيوية والآخرة أي من عذاب النار والله يعلم أي ما في القلوب من الأسرار والضمائر وأنتم وأنتم لا تعلمون يعني أنه قد علم محبة من أحب الإشاعة وهو معاقبه عليها. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم تحرير للملة بترك المعادلة للعقاب للدلالة على عظم الجريمة. تكرار أنه لولا فضل الله سبحانه وتعالى ولولا رحمته في الآية الأخرى قال لما تشكم فيما أخذتم فيها عذاب عظيم. وقال هنا ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. فكل هذا تكرار للملة لملة الله على المؤمنين أنهم كانوا يستحقون المعادلة بالعقاب لكن لفضل الله لوجود فضل الله ورحمته امتنع المعادلة بالعقاب. حذف الجواب وهو مستغنى عنه بذكره مرة يعني حذف الجواب هنا جواب الأولى لماذا لأنه سبق بكم وهو مسكين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يعني لمستكم فيما أخذتم فيها عذاب عظيم. خاصة الاستطراد في تفسير الآيات يعني بعض الإخوة بيسأل يقول قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إلى آخر الآية هؤلاء الأربعة الشهداء شرط لهم أن يروا حال المواقعة عينا. طبعا إذا كان الرمي بالفاحشة وبالزنا يكون قد يعني أن يبدو أن يشهدوا بفعل الفاحشة بغاية الدقة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ يقول أيضا لقد قلتم في الدرس السابق أن كثيرا من الناس يتطاول بالرمي والقذف على الفنانين والفنانات مثلا كيف ذلك وهم يظاهرون بالفسق خيانا إلى آخره يعني وأن الناس يقولون ذلك التنفير كلام كنا نتكلم على أنه يسيح كلام على بعض الناس في حين أن المتحدث نفسه لم يرى بعينه. فمثلا ضربت المثال الاسبوع الماضي قلت يقول مثلا فلان لا يفيق من الخمر ابدا يتساهل كثير من الناس لان هذا فاسق او فاجر. هذه التهمه بالذات هل انت عندك شهود على انه بالفعل لا يفيق من الخمر؟ الغالب انه عباره عن مقوله قيلت ثم ساعدت الناس واضح. وربما لوجود بعض الاشياء من بعض الشخصيات لا يشترط ان يكونوا من اهل الفن يذاع عنها مثل هذا الكلام والناس ضمت تداول الكلام. فإذا سألت الواحد ما بينتك ليس عنده بينة. فنحن حينما نتواصل بإمساك ألسنتنا نحن لا نشفق على هؤلاء نحن نشفق على أنفسنا واضح. فما يزاهرون به من التمثيل والتبرج والفساد الذي يعني يزاهرون به صباح مساء هذا نعم يجوز تحذير منه لكن أنا أتكلم على ما هو أخف من ذلك القذف بالفواحش أو القذف بسبب الخمر او غير ذلك من هذه الاشياء نحن نتوافق بحفظ السنتنا ليس لان هؤلاء الناس يعني يستحقون حكم الظن بهم ولكن لاننا نخاف على انفسنا من ان نخوض بما ليس لنا به علم وليس معنا فيه شهود. فالتحذير كان من ان بعض الفهم المحدده خاصه الرمي بالفواحش هذا لابد فيه من بينه حتى لو كانوا خصوما لنا. اما ما يزاهرون به من انواع اخرى من التفوق وهي معروفه وظاهره فلا مانع من التحذير لانهم يفعلون هذه الموبقات الظاهره لكن لا نجد على ذلك بان نفتري ونردد ما يساع دون ان نتبين ودون ان يكون معنا بينا. الحقيقه الاسئله طبعا الاخوه يقاطعوننا بالاسئله فارجو يعني عدم ذلك. السؤال الجاني لا ينكح الا جانية او مستكية هل الاية منسوخة من قوله تعالى وينكح الايام منكم ام ماذا؟ طبعا واضح من الاخر ان يحضر معنا الدرس السابق لانه ناقشنا بالتفصيل الكلام في هذه الاية ولا علاقة على الاطلاق بين اية وينكح الايام منكم والصالحين من عبادكم ما يئكم وبين قوله تعالى الزاني لا ينكح الا زانيه؟ ما الذي يعني اوهمك التعارض؟ من اين يعني زعم النفس يرد ان ينسى عن تعارض؟ كان في تعارض بين الدليلين. فنحن ما علاقه تنكح الايامه بالزاني لا ينكح الا زانيه؟ الايام جمع ايم بالهم، الايم الرجل الذي لا زوجة له، العذر الذي لم يتزوج، واضح؟ كذلك المرأة التي لا زوجة لها. فمعنى وانكحوا الأيام منكم والصالحين، يعني الانكحوا هذا حث على التزويج، وانكحوا الأيام منكم حث للمجتمع المسلم على أن لا يبقى فيه عذر، تحريض الأولي على تشجيع الشباب على الزواج الذين لا زوجة له، هذا معنى انكحوا الأيام. ما علاقتها بآية الزاني لا ينكح الا زانية او كذا؟ الآية تفيد تحريم ان يعني ان يتزوج عفيف المحصنة او ان تزوج محصنة المحصنة عفيفة من ايه؟ اقصد يعني الآية تنهى عن ان يتزوج المسلم العفيف امرأة زانية، او ان يتزوج المسلمة العفيفة امرأة رجل زاني، واضح؟ تحريم او بتعبير اخر هي دليل على اشتراط الايه؟ الكفاءة في العفاف، لابد ان يكون الطرفان عفيفين، لابد. طيب هل معنى ذلك لو اتت امرأة فاحشة مثلا له يحرم نكاحها؟ لا، يعني يكون اذا تابت وحسنت توبتها حينئذ لا يكمل هذا الحكم، لان الايه الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة، الزاني لا يجد من يوافقه على فعله هذا الا احد اثنتين، اما امرأة فاسقة مثله من يعني تنتسب الى الدين لكنها فاسقة مثله بإتيان الفاحشة، او انها مشركة لا تعتقد تحريم الزنا اصلا والعكس، واضح؟ فلا علاقة، مفيش علاقة تعارض على الاطلاق بين هذه الآية وتلكها كما اثر. ثم يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني بإشاعة الفاحشة، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. قوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته، ما زكى أي ما طهر من دنسها منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء من عباده بإلهامه التوبة والإنابة، فالله سميع عليم. ثم قال تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتي أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال الزمخشري ولا يأتل، لا يأتل يعني من ائتلى، ائتلى إلى حلف، وفي الآية الذين يؤمنون من النساء يحلف أن لا يقرى امرأة، فإيتلى استعان من الألية وهو القسم، وقيل من قولهم ما ألوت جهدا إذا لم تذكر منه شيئا، ويشهد للأول قراءة الحكم ولا يتألى أولو الفضل منكم والسعة، والمعنى لا يحلفوا على ألا يحسنوا إلى المستحقين للإحسان، أو لا يقصروا في أن يحسنوا إليهم وإن كان بينهم وبينهم شحناء لدماية اقصر فيها، فليعودوا عليهم بالعفو والصفح وليفعلوا بهم مثل ما يرضون أن يفعل بهم ربهم مع كثرة خطاياهم وذنوبهم، وسيأتي سبب رجولها في من عني بها. يعني أن الإنسان إذا كان يحسن إلى شخص مستحق للإحسان لأنه فقير أو مسكين أو ذو عيال ثم أساء إليه هذا الشخص، فالآية فيها حث على أن يعفو عنه وأن لا يقطع عنه بره وإحسانه حتى وإن كان قد أساء إليه. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل، وكما تفعل مع كما وأنت إذا أحسنت إلى من أساء إليك وتناديت في هذا الإحسان مع إساءته لك، فإن الله سبحانه وتعالى يصيبك في الآخر بأن يتجاوب أيضا عنك كما فعلت مع عباده. ثم بين تعالى وعيد القاذفين للبريئات، وعيد القاذفين للبريئات طبعا، لكن يعني قبل ان نتجاوز الان ينبغي الانسان ان يتمادى في الاساءه ثم يقول لمن يقطع عنه الاحسان عنك اسوه في ابي بكر رضي الله تعالى عنه لما نزلت هذه الايه بشانه. لماذا؟ لان مصطحا كما سيأتي وهو ممن خاض في حديث الإفك وكان قريبا لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وكان ينفق عليه ثم قطع عنه النفقة لما خاض في حديث الإفك. ليس الأحد أن يحتج أو بتعبير أدق ليس للمسيء أن يحتج بهذه الآية إلا إذا ندم فتوقف عن الإساءة. لكن لو شخص يتمادى في الإساءة ويقول لك هل لك عنه كما فعل أبو بكر وعمر يتمادى في الإساءة ويتمادى ويزيد فمثل هذا ليس له أسوة في إيه في فعل أبي بكر بن مصطح. وفي ذلك قصة ابن رمضان تلوناها عليكم من قبل ملخصها أن رجلا كان ينفق على ابنه ويرزقه ثم إن هذا الابن أساء فغضب منه أبيه وقطع عنه هذه النفقة فأرسل الابن إلى أبيه يقول لا تقطع هذا بر لا تقطع هذا بر ولا تجعل عتاب المرء في رزقه فإن أمر الإفك من مصطحن يحط قدر النجم من أفكه وقدر منه الذي قدر وأوتي بص الضيق في حقه لا تقطع عادة بر فتفعل عادة بر وهي الإنفاق والإحسان إليه فلا تقطع هذه العادة لا تقطع عادة بر ولا تجعل عتاب المرء في رزقه لأن تضيق عليه الرزق فإن أمر الإفك من مصطحن كان أمرا عظيما يتزلزل له النجم من أفكه والمكان فإن أمر الإفك من مصطحن يحط قدر النجم من أفكه أو يعني النجم العالي يهبط من شدة هذا الكلام من أفكه وقدر منه الذي قدره وأوتي الصديق في حقه يعني بهذه الآية ولا يأتي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر بلى يعني أحب أن يغفر الله سبحانه وتعالى لي. فرد عليه أبوه بنفس هذا المعنى الذي ذكرناه وهو أن شرط ذلك أن تندم على ما تفعل لكن تتمادى في الإساءة وتقول لك أسوة في أبوك ونصح كلا. فأجابه أبوه قائلا له قد يمنع المضطر من أكلته إذا عصى في السير في تركه لأنه يقوى على توبة توجب إيصالا إلى رزقه لو لم يكن من ذنبه للطحن ما عود بص الضيق في حقه. قد يمنع المضطر من أكلته إذا عصى في السير في تركه هذه إشارة إلى قاعدة من قواعد الأصول وهي إن إيه أن الرخص لا تناط بالمعاصي من سافر سفر معصية سافر ليقتل رجلا ظلما وعدوانا أو ليسرق أو يفعل أي شيء محرم فهو سفر معصية الفقهاء يقولون أن الرخص لا تناط بالمعاصي ليس لمن يسافر سفر معصية أن يترفه وأن يخفف عنه باستعمال الرخص يعني مثلا رجل متى سافر في الصحراء ثم انقطع به السبيل وأوشك على الهلاك ولم يوجد أمامه إلا ميتة واضح يجوز له أن يأكل منها لينقذ حياته لأن هذه إيه حكم المضطر إذا خطي على غياب روحه وفوات حياته أن يأكل من الحرام إنقاذا لإيه لحياته واضح هذه رخصة إباحة المحرمات الخنزير أو الخمر أو الميتة مثلا إنقاذ الروح فقط وبقدر ما يعني يصد الرمق واضح لكن هذه الرخصة لا تناط المعصية. هل هذا العاصي في سفره اللي هو مسافر سفر معصية ووقع في الاضطرار هل يباح له أن يأكل من الميتة؟ الأصل لا لماذا لأن الرخصة لا تناط بالمعاصي. طيب إيه الحل بقى يفضل ساكن لحد ما يموت ولا في حل ثاني؟ الحل هو أن يتوب والشرع يقول له لا يحل لك أن تأكل من هذه الميتة إلا إذا تبت بمعنى أنه يعزل في قلبه ويقول الله أنه سوف يتوقف عن السفر المعصي أو إذا وصل هذا لم يقتل هذا رجلا اللي ظلم أو لن يسرق المال أو لن يفعل كذا وكذا يتوب من الفعل الذي خرج المعصية التي قصدها حينئذ بالتوبة يصبح هذه الرخصة تصبح حلالا له له أن يترفها بها واضح؟ فهذا هذا هو المعنى فليكون له أبوه يرد عليه الأول يؤسس الكلام على هذه المقدمة قد يحرم المضطر من ميتكم. متى؟ إذا عصى في السير في طرقه، يعني إذا كان سفر سفر معصية. لماذا يحرم؟ لأنه يقوى على توبة توجب وصالا إلى رزقه. لو لم يكن من ذنبه مصطح ما عوجب الصديق في حقه. تقول ليس لك أن تستدل بمثال مصطح، لأن مصطح كاف وأناب ونبي، لذلك أبيح له أن ينفق عليه الصديق من جديد. أما أنت تتنادى في المعصية وفي المخالفة ثم تحتج بمثال مصطح، يعني هذه إشارة لا نريد أن نستطرد فيها أكثر من هذا، لكن هي فائدة أن الإنسان لا ينبغي أن يتمادى في الإساءة ولا يرجع عنها، ثم ينتظر أن يعامل كما عامل الصديق رضي الله عنه مصطح، بل يتوب ويندم ويبرئ من رماه بالإفك، ثم بعد ذلك يعني يطمع في أن يعفى عنه. أمر آخر أيضا قبل أن نتجاوز هذه الآية الكريمة، هذه الآية هل لها خطيطة؟ الآية الثانية والعشرين، هذا ترك متوقع السؤال. نعم، هذه الآية من الآيات التي اختلف فيها، لأن يعني هناك سؤال معروف عند علماء التفسير، ما هي أرجى آية في القرآن؟ ما هي أرجى آية في العصاة في القرآن الكريم؟ اختلفوا فيها، طبعا تكلمنا في هذا مرارا، لا ما في وقت التفسير، لكن هذه إحداها، هذه إحدى الآيات المرسخة بأن تكون هي أرجى آية في القرآن، لماذا؟ اليوم انت مفروض طيب لماذا هي ارجى آية في القرآن؟ صبر احسن قال يعني العبارة اوضح ان هذه الآية فيها بشارة من اهل المعاصي والكبائر مهما عظمت ذنوبهم ان لا يقنطوا من رحمة الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لان هذا الذنب العظيم الذي نزلت فيه هذه الايات كلها وهو الاسك الخوض في حديث الاسك ذنب عظيم جدا كما راينا وكما عرضه الله سبحانه وتعالى وسمى على فاعليه، ومع ذلك هذا الذنب لم يحدث الاعمال الصالحه السابقه التي عمل هؤلاء المسلمون الذين خوضوا في حديث الاسك، فدل على ان الكبائر لا تحدث الاعمال الصالحه التي عملها الانسان فيما مضى. واضح؟ بدليل ان مصطحا وصف بقوله عز وجل أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، فأثبت له صفة الهجرة في سبيل الله، فأنه بهذا الصفة ما زال يستحق أن يعطى وأن يحسن إليه، فدل على أن الذنب العظيم الذي ذكره وهو الخوض في حديث الإثم لم يحدث ما سبق بهجرته في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم بين تعالى وعيد القاذفين للبريئات بقوله سبحانه إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، إن الذين يرمون المحصنات أي العفائف عن الفاحشة، النساء العفائف عن الفاحشة، الغافلات النقيات القلوب عنها، قلوبهم نقية ليس فيها لا تخطر فيها أصلا هذه الفاحشة. إلا الذين يرمون المحصنات الغافلات أي العفائف عن الفاحشة النقيات القلوب عنها. المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، لعنوا في الدنيا بالذنب والحد ورد الشهادة إلا إذا تابوا، والآخرة أي حيث يلعنهم ثمة الملائكة ومن شاء الله سبحانه وتعالى. ولهم عذاب عظيم، متى يكون لهم عذاب عظيم؟ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، أي أن هذه الجوارح تعترف بها بإنطاق الله عز وجل إياها يوم القيامة، تنطق هذه الجوارح وينكفها الله عز وجل بما أتى. والدليل على أنها على ظاهرها أنها تنطق نطقا حقيقيا قول الله سبحانه وتعالى قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فظاهره الحقيقة ويبعد جدا فيه المجال كما ذكرنا ذلك في غراء. وقال تعالى في سورة ياسين اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم فتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. طيب هنا سؤال، الخط على الأفواه ينافي شهادة الألسنة ونختم على أفواههم. ففي الآية الأخرى فيها إيه؟ يوم تشهد عليهم ألسنتهم. والجواب أن الختم على الأفواه معناه المنع عن التكلم بما يريده وينفعه بحسب زعمه السيارة كالإنكار والاعتراض. يعني يختم على فيه إذا أراد أن يتكلم بما ينفعه من الإنكار أو الاعتراض يختم على فيه. والنطق لا يكون بإرادته لكن رغما عنه ينكر الله سبحانه وتعالى لسانه بما فعله في الحقيقة فيه. لكن إذا أراد أن ينكر أو يعتذر يختم الله على فيه. أو أن هذا في حال وذلك في حال آخر. من يوم القيامة تطول إيه 50,000 سنة ده أحوال متقلبة ومتغيرة كثيرة جدا. ففي حال من الأحوال يتكلمون في حال أخرى لأن يتكلمون أن دل القرآن الكريم على أنهم في بعض الأحوال يتكلمون كما في قولهم مثلا والله ربنا ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فيحلفون والله ربنا ما قالوا نكذب يمكن التجد تعمل ما هو يعني كده كده هي اللي هناك محقق. فربما نحاول إذا كذبنا يعني إيه يعني ثم يتبسل يعني يجذبوا بلية كذب الملائكة يقولوا لا نقبل شهيدا إلا من أنفسنا ونحن والله ربنا ما كنا مشركين. والملائكة يقول ظلمونا وكتبوا علينا أشياء في الصحف ما حصلت منا فحينئذ يقولون لا نقبل شهيدا إلا من أنفسنا فيختم الله سبحانه وتعالى على سبيل وتنطق جوارحهم بما يفعل تحقيقا لطلبهم هم طلبوا أن يكون الشهداء من أنفسهم. نعم الشاهد أن القتل على الأفواه إما معناه المنع من التكلم بما يريده وينفعه بحسب زعمه اختياره كالإنكار والاعتذار أو أن هذا في حال وذلك في حال يتكلمون في حال آخر يقسم على أفواههم أو أن كل منهما في حق قوم غير الآخرين أو هذا في حق القذفة وذاك في حق الكفرة. فهذا في حق القذفة يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم لأنهم قذفوا بألسنتهم آلة القذف كانت المثال. أما الآية الأخرى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم إلى آخره فهذه في حق الكفرة وليس بشيء يعني هذا القول ضعيف إذ لا منافاة ويعني لا منافاة تحس تحملها على الجمع لأن هذا في حق القذف وهذا في حق الكفرة لا منافاة لما بيناه لما هذا قد يكون في حال وذاك في حال آخر. فالسر في التصريح بالألسنة هنا وعدم ذكرها هناك في الآية الأخرى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ما كانوا يكسبون. لكن في الآية التي في سورة النور يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون لم يذكر هناك شهادة الألسن لكن ذكر هنا شهادة الألسن. لماذا؟ لأن الآية لما كانت في حق القاذف بلسانه وهو مطالب معه بأربعة شهداء القاذف بلسانه مطالب معه بأربعة شهداء ذكر هنا خمسة أيضا واضح يعني الشخص الذي يحدث مطالب أن يأتي ماذا بأربعة شهداء على ما قدر واضح طيب في الآية اليوم نختم على أفواههم طيب وتكلمنا مين اللي حيشهد بقى تكلمنا أيديهم الاثنين كل واحد له يدين وتشهد أرجلهم كل واحد له رجلين وأربعة من الذي قذف في الدنيا القذف قذف بأية آلة باللسان يبقى إذا هو خامس ولا بد معه أربعة إيه أشهد يشهدون عليه كما قذف هو في الدنيا لما كان مطالبا في الدنيا بأربعة شهداء معه في الآخرة هو أيضا معه لسانه واضح ويشهد جدا وهذه مرضى ويكذبوا فيما حدث به المؤمنين ومعه أربعة أشهد من نفسه أيضا وهي إباح ورجلات. يقول فالسر في التصريح بالألسنة هنا وعدم ذكرها هناك أن الآية لما كانت في حق القاذف بلسانه وهو مطالب معه لأربعة شهداء ذكر هنا خمسة أيضا وصرح باللسان الذي به عمله ليصبحه جزاء له من جنس فعله يومئذ أي يوم استشهد عليهم بما ذكر يوفيهم الله دينهم الحق أي جزاءهم الحق أي الواجب الثالث

وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها قد خرجت معه صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة بقرعة أصابتها، وكانت تلك عادته مع نسائه. تعلم أنه كان إذا خرج في السفر أو في الجهاد يقرع بين نسائه، فأيتهن يعني خرج سهمها خرجت معه في تلك الغزوة.